بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. في آخر درس لنا كنا قد تكلمنا عن بيعة العقبة الثانية، وعن الفوائد التي استفادها المسلمون من هذه البيعة، وسندخل إن شاء الله اليوم في الهجرة إلى المدينة. يقول المصنف الفصل الثاني: الهجرة إلى المدينة. المبحث الأول: أسبابها، يعني لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذا السؤال يؤكد لنا أن السيرة ينبغي أن تدرس فقها، تفقها، استنباطا، علما، إدراكا، لا مجرد السرد. لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أسبابها أولا الابتلاء والاضطهاد. منذ أن أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة ظل يتعرض لشتى أنواع المضايقات، هو ومن أسلم، وقد ذكرنا ذلك في المباحث السابقة. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر دائما في طلب الحماية خارج مكة. عندما استعصت عليه مكة فكانت هجرة الحبشة وهجرة الطائف وأخيرا هجرة المدينة. إذن الهجرة كانت نتاج، كانت الهجرة نتاجا لضغط وابتلاء وتضييق على المسلمين من قبل الكافرين وتعذيب بأنواع العذاب. فكانت الهجرة الحبشة الأولى وهجرة الطائف التي تكلمنا عنها في الدروس السابقة، وأخيرا الهجرة إلى المدينة. ومما يؤكد أن الابتلاء والاضطهاد كانا سببا من أسباب الهجرة إلى المدينة قول بلال رضي الله عنه عندما هاجر: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. هذا في البخاري. وفي الحديث هذا أن بلالا وأبا بكر استوخما المدينة أول ما هاجر إليها، وكانت تأتيهم الحمى الشديدة، وكان ينشدان في ذلك شعرا. فلما رأى النبي أصحابه قد استوخموا المدينة سأل الله تعالى أن يحببها إلى أصحابه، وسأل الله تعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة. فبعد ذلك طاب مناخها وطابت للصحابة. لكن الاستنباط وين؟ قول بلال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. يعني هم ما خرجوا هكذا طواعية، وإنما تحت الضغط وتحت العذاب وتحت الشدة. وقول عائشة رضي الله عنها في سبب هجرة أبيها إلى المدينة: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى. الصديق استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج حين اشتد عليه الأذى. فقولها حين اشتد عليه الأذى دلالة على أن الهجرة كانت من نتائج الضغط والتعذيب والتشديد على المسلمين، وهو في البخاري كذلك. وكان ذلك هو السبب نفسه في محاولة الهجرة إلى الحبشة من قبل. هو في محاولته، يعني الصديق، الهجرة إلى الحبشة من قبل، هو وسائر المسلمين كما قالت عائشة رضي الله عنها: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. ومر معنا أن بعض المشركين لقيه وهو ابن الدثنة وقال: ما مثلك من يخرج ولا يخرج، وأعاده وكان في جواره. الشاهد من الكلام ده: فلما ابتلي المسلمون، هذا هو السبب. البلاء والاضطهاد والتعذيب. وذكر ابن إسحاق أن من أسباب الهجرة تعذيب المسلمين، وهذا يندرج تحت الأصل العام: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فإذا ضيق على المسلم وحيل بينه وبين إقامة دينه يذهب إلى البلد أو إلى المكان الذي يستطيع أن يقيم فيه الدين، ولا يبقى في بلد لا يستطيع أن يقيم فيه. هذا بالنسبة للدول وبالنسبة حتى للبلدان، حتى البلدان إذا كان في بلدة ضيق عليه وعم شررها وكثر فسادها يذهب إلى بلدة أخرى فيها خير وفيها سعة. بل يروى عن سفيان الثوري رحمه الله قوله: إذا بلغك أن أرضا بها رخص فاذهب إليها، فإن عامة ما يشغل الناس عن أمر دينهم أمر المعاش. بلد فيها رخاء أسعار رخية أمش أسكن فيها إذا في إمكانية، لأنه سيكفيك القليل وتتفرغ لطلب العلم والعمل والدعوة والخير والبذل. الشافعي يروى عنه أنه كان يقول: لو كلفت بصلة ما حررت مسألة. لو كلفت بصلة، يقول أجيب بصلة تشغلني، ما أحرر مسألة لأني مشغول بهذا. ثانيا من الأسباب يعني وجود حماية للدعوة تمكنها من السير في طريقها، يفهم ذلك من نصوص بيعة العقبة الثانية كما رواه الإمام أحمد عن جابر وكما رواه غيره وفي حديث ابن إسحاق. تكفل الأنصار بحماية النبي وحماية الدعوة وبايعوه على حمايته مما يحمو منه نساءهم وذرياتهم. إذن وجدت بيئة فيها حماية للدعوة. ثالثا التكذيب والإخراج. تكذيب كبار زعماء قريش ومعظم عامتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجبروه أن يفكر في قوم آخر يصدقونه كما رأينا، يعني هم قابلوا هذه المنحة وهذه المنة بالتكذيب، فكان هذا من أسباب أن يفكر النبي في آخرين يعظم هذه المنة. قد عبر سعد بن معاذ رضي الله عنه عن هذا المعنى في قوله: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أحب أنه أن اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. شوف ده سعد، الكلام ده قاله متين؟ بعد الخندق، وكان قد أصيب في أكحله بسهم، فسأل الله إن كان قد بقي من قتال قريش أن يبقيه رب العالمين وإلا أن يفجرها، وفعلا مات في من هذا الجرح. وكان النبي قد قال لهم بعد أن انصرف الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزون، يعني بعد الأحزاب سنغزو نحن أهل مكة ولن يغزو أهل مكة المدينة بعد هذا، هذه آخر محاولة للكافرين. قال: وذكر ابن إسحاق من بين ما ذكر من أسباب أن تكذيب قريش الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أسباب الهجرة. هل المصنف حينما يقول ذكر ابن إسحاق يريد أن يقول هذا الذي قلته سبقت إليه، سبقت إليه من علماء السيرة، وهذا على القاعدة العظيمة والأدب الجليل من آداب العلم الذي أخذ من قول الإمام أحمد: إياك أن تقول في مسألة لم يسبقك بها إمام. من الأدب، من أدب العلم أن الإنسان حتى يجتهد، يجتهد في أن يجد من سبقه إلى المقالة وإلى الفتية وإلى المسألة وإلى سبق إليها، لا يبتدع، يتبع ولا يبتدع حتى إن كان هذا القائل شخصا واحد، المهم هو من أئمة العلم. وقد علق الذهبي رحمه الله تعالى على كلمة لبعض الحفاظ، هذا الحافظ علق وقال: أنا آخذ بالحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فقال الذهبي: ينبغي مع صحته أن يسلم من شذوذ وعلة، ألا يكون شاذا ولا معلولا ولا منكرا، وألا يخالف ما هو أصح منه. أخيرا قال: وأن يكون قد قال به أحد في طبقة من خالف. الجزء الأخير ده مهم. مثلا الشافعي رأى رأيا وأنت خالفته لحديث، الحديث لابد أن يكون صحيح، لا معلول، لا فيه نكارة، لا فيه شذوذ، وأن يكون قد قال به رجل من العلماء في طبقة الشافعي. أبو حنيفة قال، مالك قال، أحمد قال، إسحاق قال، مهم أنت مسبوق بهذا، هذا من بركة العلم. يقول رابعا: مخافة الفتنة في الدين، وذلك واضح من قول عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن الهجرة: كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه. شوف الاستنباط الرائق هذا، يعني عائشة وهي تتكلم عن الهجرة قالت: كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، يخاف إن بقي في مكة أن يفتن، أن يفتن فيفر بدينه. ومن قول ابن إسحاق: وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعوا من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم، فهم من بين مفتون في دينه ومن بين معذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فرارا منهم. من فتن، من هو يعذب الآن، من فر بدينه. خامسا: الإذن للمسلمين بالقتال، ذكر ذلك ابن إسحاق وقال: إن الآيات إن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا هي أول آيات أنزلت في إذنه له بالحرب لمن بغى عليهم، وتابع في هذا ابن عباس. وفي كل ذلك كان المسلمون يبتغون وجه الله ويتحملون في سبيله كل ما يقع عليهم من الإيذاء الحسي والمعنوي ومفارقة الأهل والعشيرة والموطن. وفي هذا يقول خباب رضي الله عنه: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله. يقتبس من قوله تعالى: ومن خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله. سبحان الله، يعني هنيئا لمن وفق فتذوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام العلماء، تذوق يعني أمعن النظر وأمعن الفكر ودقق. سبحان الله، هؤلاء كانوا يتكلمون العربية سليقة، ما قرأوا الأجرمية ولا قرأوا قطر الندى، تكلموا هكذا خلقهم الله يتكلمون، فهم يعبرون عن المعاني بألفاظ تدل على مرادهم. على قدر إدراك طلبة العلم لدلالة هذا الكلام وتذوق هذه العبارات يكون إدراك المعاني البعيدة والاستنباط. يعني الآن ابن عباس حينما يقول: أرى في قوله إذا جاء نصر الله والفتح نعي النبي وأجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر غاية في الغرابة، غاية في الغرابة، يعني ليس في ظاهر السورة ما يدل على الموت أبدا. فدل ذلك على عمق في الفهم وعمق في الفقه، وليس غريبا. وقد ضرب النبي الصدر وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول: وقد أفاضت الأحاديث في فضل الهجرة والمهاجرين، لأن الإسلام لا تقوم له قائمة إلا بدولة تحميه، ولا يتصور وجود دولة بدون أرض تقوم عليها ورعية تسمع وتطيع لحاكمها. الكلام ده مختصره: كانت الهجرة بداية لتكوين دولة الإسلام، مجتمع قبل الدعوة وتكفل بمناصرة هذه الدعوة، وعندهم أرض وعندهم أموال، هذا تحتاجه الدولة في طورها الأول. وروى البخاري عن عائشة أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بمكة: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. يعني النبي في مكة أخبر الصحابة: إني أريد، في المنام يعني، أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، عرفوها المدينة، فبعضهم هاجر إلى المدينة من مكة، وبعض من كان في الحبش جاء إلى، لأنه النبي أخبرهم أن دار هجرتهم هذه صفتها. وهذا الوصف جاء في الكتب السابقة كذلك، بدليل حديث سلمان الفارسي لما قال له آخر الرهبان قد أطلك زمان نبي يبعث بأرض العرب ومهاجره في أرض ذات نخل بين حرتين. ده في الكتب القديمة في التوراة والإنجيل عرف هذا وعلم هذا. أول المهاجرين، يقول ذكر البخاري أن أول من هاجر إلى المدينة مصعب، أن أول من هاجر إلى المدينة مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، من هؤلاء من الأوائل مصعب وعبد الله. وذكر ابن إسحاق وابن سعد أن أول من هاجر هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الأسد، وجزم بذلك موسى بن عقبة. وذكر ابن حجر أنه يمكن الجمع بين حديث أهل المغازي والسير وحديث البخاري بحمل الأولية على صفة خاصة، هي أن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بخلاف مصعب، فكان عليه نية الإقامة بها ليعلم من أسلم من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلكل أولية من جهة. يعني أول من خرج ليقيم ويعلم هو مصعب، وأبو سلمة ما خرج بنية الإقامة. هذا إعمال كذلك لقاعدة من قواعد العلم، وهي أن الجمع أولى من الترجيح. يعني بدلا نقول الراجح شنو، لا، ممكن أن نجمع بين هذه الروايات فيكون الأولية لمصعب بخلاف الأولية لي، كما فعلوا في أول من أسلم، قيل أبو بكر، قيل علي، قيل خديجة، فقال من قال من الرجال أبو بكر، من النساء خديجة، من الصبيان علي، من الموالي فلانة، فكل أول بحسب صنفه وطائفته، وانتفى الإشكال، خلاص لا في مشكلة. ما وقع للمسلمين في سبيل الهجرة، ذكرت أم سلمة، هذه نماذج تدل على مدى الأذى الذي تحمله المسلمون في سبيل الهجرة. أم سلمة تحكي أن زوجها أبا سلمة عندما أراد الهجرة حملها مع ابنه سلمة، زوجته وابنه، فرآه أهلها، لهم نسابت يعني، فلحقوا به وقالوا له هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد، أنت أصريت دي طريقتك أنت، لكن بالتنزيه ما بنسمح لك تمشي بها. وانتزعوها منه، انتزعوا أم سلمة، وعند ذلك وغضب عند ذلك رهط أبي سلمة، فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. سكتوا كمان بتكون كمان ولدنا ده ما بنخلي صغير ده. فتجاذبوا الطفل بينهم حتى خلعوا يده. خلعوا ما معنى قطعوا، يعني خلع الكتف، يعني مش معروف أنه خلع الكتف دي، يعني ماذا أقول في شرحها، يعني جر كده لحد ما الولد كتفه وقع، هذه قريبة، إذا وقع بعدين في ناس يرجعوه كده بيعود إلى موضعه. حتى خلعوا يده وذهبوا به، وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة. لاحظ معي، يعني لك أن تتصور هذا المشهد، أهل أبي سلمة يريدون الابن، وأهل أم سلمة يريدون ابنتهم، ويتجاذبون الصغير. هذا من تداعيات الهجرة إلى هذه الدرجة، وأبو سلمة يترك الزوجة والولد ويهاجر، لا شيء يحول بينه وبين هذا المراد العظيم والمطلوب الغالي السامي، سبحان الله. ولذلك لا يطعن في الصحابة إلا جاهل بحالهم وقدرهم، ما بيعرف الصحابة، اللي يطعن في الصحابة أجزم لك أنه ما بيعرف الصحابة، وإذا عرف يقول لك أبدا أنا أعرف واحد يطعن في الصحابة قرأ عشرات المؤلفات، قرأها حاقدا حاسدا، قرأها بنية سيئة ليجد مواطن يدخل من خلالها، أما إذا قرأ، ولذلك حتى الأعداء كانوا يشهدون لهؤلاء المسلمين بالأمانة والنزاهة. كان عمر رضي الله عنه في إذا هاجر إذا في أيام الغزوات في فارس يحذر المسلمين يقول: وإياكم وظلم أهل الصلح. الناس اللي عهدوا معانا، اللي عنده معانا عهود ذمين، أو اعتذروا، أو إياكم وظلمهم، فإن الله لن ينصركم على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. انتبهت؟ يعني ما تقوموا تتساهلوا لأن النصارى عندنا معهم صلح تستبيحهم، لا. ولذلك لما جاء رستم قبل القادسية وكان هو القائد العام لجيش الفرس، جاء بعض الناس يشتكون إليه ظلم جيشه، قالوا له: يا أخي نحن جيوشك جاءت انتهكوا أعراضنا وأخذوا أموالنا. فقال رستم: حري أن ينصر المسلمون عليكم وأنتم على هذه الصفة. شفت؟ دي شهادة كافر. قال ما غريبة إنهم ينتصروا، لأنهم عندهم أخلاق لا يظلمون أحد، لا يأخذون مال ولو كان كافرا، طالما أن بينهم وبين المسلمين عهد لا يعتدون عليه. إذا كانت هذه أخلاقهم لا غرابة أن ينتصروا عليكم. فأقول هذا يدلك على أن هؤلاء الصحابة من عرف مقدارهم عز عليه أن يقع إنسان في أعراضهم أو أن ينتقصهم. يقول: وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة، فكانت أم سلمة بعد هجرة زوجها وانتزاع ابنها منها، بعد هجرة زوجها وانتزاع ابنها منها، ماذا بقي لأم سلمة؟ مسكينة أم سلمة، الزوج ذهب والابن نزع في سبيل الله. تقول: تخرج كل غداة بالأبطح تبكي حتى تمسي، نحو سنة، سنة كاملة تخرج صباحا إلى هذا الوادي وتمكث تبكي إلى المساء ثم تعود، سنة. فرق لها أحد ذويها فقال لرهطه: ألا تخرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها، فقالوا لها: إن شئت الحقي بزوجك. فاسترجعت ابنها من آل سلمة وهاجرت إلى المدينة بصحبة عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه. ما قالت أبو سلمة ذاته: كيف يمشي خليني براك؟ إذا كان ده موقف أبو سلمة، أنا ذاته عندي مراجعات موضوع الاستقامة والدين. إذا كان ده، في بعض الناس يربط مواقفه في التدين بالأشخاص، إمام مسجد عمل حاجة يقول لك: إذا كان ذا الكلام خلينا ذاته، مش المسجد خلينا ذاته، مش القرآن ده ثاني ما حنقر ذاته. أنت كنت تفعل للناس، وإلا لماذا تترك؟ ها أبو سلمة هاجر وهي صابرة صامدة، فجعل الله لها مخرج. ولما رد النبي أبا جندل في الحديبية، وكان المشركون قد اشترطوا على النبي أن يرد من هاجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: من لحق من رددناه سيجعل الله له مخرجا، ومن لحق بهم منا أبعده الله. ما فيه خير، ما بنتحسر عليه، واللي بيرجع مننا زي أبو جندل ده الله بيجعل له مخرج، وقد جعل الله لأم سلمة مخرجا. وعندما أراد صهيب الهجرة قال له المشركون: أتيتنا صعلوكا حقيرا. الصعلوك بالكاف الفقير، وهي حرفت في عرف الناس الآن إلى معنى آخر، لذلك نحذر بعض الناس من وننبه إلى مراعاة الأعراف. يعني بعض الناس تعجب الكلمة ويشده هذا المعنى فيذهب إلى قريته ويقول: يا أيها الأهل، أنتم صعاليك، أنتم صعاليك، وتشهد الدنيا أنكم من أكبر الصعاليك مثلا. ده شنو يا ولد؟ لا أنا أعني أنكم فقراء. تاني تنبيه من نوافي يقول لك: ده علمك المشيت تتعلمه تيشا تنبزنا به، كما فعل بعض الخطباء قالوا عرف أن كلمة الكفار في القرآن تأتي بمعنى الزراع، في قوله تعالى: كزرع أعجب الكفار نباته، كزرع أعجب الكفار نباته، كفار معناه الزراع، فذهب إلهي وكانوا على زرع فقال: يا أيها الكفار الأشياء التي قال يعني معناه المزارعين ما قبلوا منهم، قالوا هذه فلسفة. فيا أيها الذين ألا تقولوا راعنا وقولوا، الكلمة المشتبهة الإنسان يتجنبها، ما لكم مال الامتحان أنت، أنا أقصد وأنا أقصد، هذا أغناك الله بما ليس في العرف. الكلمة الواحدة قد تكون لها دلالة سيئة في بلد في عرفهم، فينبغي أن، وذلك خوارم المروءة تعود إلى العرف، خوارم المروءة في بلد إذا أكلت وأنت تمشي في الطريق ليس في هذا شيء عند أهل هذه البلد، كما في الغرب مثلا تأكل وأنت ماشي أمر طبيعي، في بعض البلدان إذا أكلت وأنت تمشي اعتبروا ذلك حماقة وقلة مروءة واعتبروا سفها، ينبغي أن تراعي هذا. ففي كل بلد تراعي الأعراف، هذا بعيد عن الحلال والحرام، مسألة الأعراف وخوارم المروءة. أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك. أنت جيتنا فقير والآن كثر المال، كانوا يقولوا المال ده إحنا السبب فيه، أنت ومالك ما تطلع. عرضوا بهذا، عرضوا أنه يمكن أن ندخل في مفاوضة بترك المال، الكلام معناه كده. فبلغ فقال لهم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب. قال وفي رواية عنه أنه قال لهم عندما لحقوا به هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي؟ ففعلوا، فقال احفروا تحت أسقفة الباب، العتبة يعني عتبة الباب تحدي أرضية الباب دي أسقفة الباب، فإن تحتها الأواقي. وسبحان الله أنا ألحظ هنا أمرا أنهم لم يكذبوه، ما قالوا له الضمان شنو احتمال كذبت، لا، يعرفون أنهم لا يكذبون. بل من عجائب الأمور أنهم كانوا يجعلون أماناتهم ودايا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت التناوض بقى، رسول لا كذاب أسر ساحر، لكن عنده وديعة أمسك الذي معك. وهذا من أسباب وربما يأتي إن شاء الله أن النبي أبقى عليا، أخر عليا ليرد الأمانات. وفي هذا دلالة أن الكافر إذا كان عنده أمانات وأعطاها على جهة الأمانة لا ينبغي أن تستحل. بس كده ما قال كفار ملاعين جيبه وتعال ماله ما عندهم حاجة، لا، هذا غلط، وهذه رعونة لا علاقة لها بالعلم ولا صلة لها بالحلم أبدا. دين الله يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول فلما رآني قال يا أبا يحيى ربح البيع. ثم تلا هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وجدنا أصبحت المسافة بعيدة. ومن فوائد السيرة غير المباشرة أنت الآن تسمع كلاما فصيحا، كلام العرب وبلاغة العرب ودلالة الكلمات. اسقفة الباب هذه إضافة، اسقفة إضافة يعني إنسان يستزيد هذه الكلمة ودلالتها وغيرها من الكلمات، الإنسان يستفيدها من كلام النبي، من كلام الصحابة، من كلام الأئمة. يقول ثم تلا هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ورويت عدة روايات مرسلة في أن آية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قد نزلت فيه بمناسبة قصة هجرته. وعلق الطبري على هذه الروايات بعد أن أوردها فقال في تعليقه وأما ما روي من نزول الآية في أمر صهيب فإن ذلك غير مستنكر، إذ كان غير مدفوع جواز نزول آية من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب بسبب الأسباب، والمعني بها كل من شمله ظاهرها. وقال ابن كثير بعد أن أورد الروايات في هذا الشأن: وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، ولا تعارض بين ما ذكر الطبري وهذا الذي ذكره الكثير، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول الفقهاء. الآن روايات كثيرة في أنها نزلت في صهيب، وكون نزلت فيه لا يعني أنها قاصرة عليه، بل هي في كل من كان على هذه الصفة إلى يوم القيامة. من ترك الدنيا وباع نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى فإنه داخل في هذا الفضل، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يقول: وأقول كذلك إنه الطبري في آخر كلامه إشارة لهذا، لأنه يقول: إذ كان غير مدفوع جواز نزول آية من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الأسباب، والمعني بها كل من شمله ظاهرها. مش الكلام ده يدل على كده؟ أي شخص انطبقت فيه وداخل فيها. ودي قاعدة في التفسير: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا الراجح في القاعدة، بعضهم يقول: لا، العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، لكن الجمهور على هذا، أن العبرة يعني الآية وإن نزلت في شخص بعينه إلا أن كل من فعل ما دلت عليه الآية هو داخل فيها. هجرة عمر الخطاب رضي الله عنه ومعه من المسلمين. روى ابن إسحاق عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش ابن أبي ربيعة. اتعدت يعني توعدنا، اتعدت يعني اتوعدنا أنا و... نعم أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن وهشام ابن العاص بن وائل السهمي التناضب. البلاذري قال التناضب وضعت بني غفار موضع واحد، والأضاة أرض تمسك الماء فيتكون فيها الطين، والتناضب شجرات في هذه الأضاة. التناضب ولا زالت مشاهدة على جانب وادي السرف الشمالي إلى جوار قبر أم ميمونة، وقام بجانبها الغربي حي على بعد 13 كيلا من مكة نحو الشمال. يعني هذا موضع في مكة. اتعدنا يعني توعدنا نلتقي في هذا، كل يخرج بطريقته واللقيا هناك. وهذا من باب وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، لأنه إذا اجتمعوا مع بعض كده والعين عليهم والناس الكفار بدوا يحسوا إنه المسلمين بدوا يخرجوا. فإذا عمر عياش بن أبي ربيعة وشام بن العاص بن وائل السهمي من أضاءة بني غفار، يعني التناضب الشجرات التي نبتت في هذا المكان من أضاءة بني غفار فوق سرف. وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحباه. شوف الترتيب. إذا الصباح زول ما جاء هناك معناها حبس، الباقين يمشوا ما ينتظروا، الموضوع ما بيتحمل. فأصبحت أنا وعياش عند التناضب وحبس عنا هشام وفتن فافتتن. يعني عمر وعياش جو وهشام حبس وفتن فافتتن، نسأل الله العافية. وعندما نزلت الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. كتبها عمر وأرسل بها إلى هشام، إلى هشام بن العاص بمكة، فوجد صعوبة في فهمها، يعني الكلام ده بعد ما مشوا المدينة، فدعا الله أن يفهمه إياها، سأل الله أن يفهم شنو معنى الآيات دي. فألقى الله في قلبه أنها نزلت في أمثاله، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. هذه الرواية الصحيحة، قال مخالفة لرواية ضعيفة. رواه ابن هشام في السيرة معلقة تقول: إن الوليد قدم مكة مستخفيا بناء على رغبتي على رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتمكن من معرفة مكان حبس عياش وهشام بن العاص فأطلقهما وحملهما على بعيره المدينة. يعني الرواية الصحيحة إن عمر أرسل بهذه الآيات إلى هشام بن العاص فلحق وما فهم، ما فهم يعني عمر داير شنو، ما دي آيات، ماذا يقصد عمر من هذا، لماذا أرسل إليه؟ فسأل الله أن يفهمه إياه. شوف هذه فائدة عزيزة، وهذا باب سبحان الله كثيرا ما نغفل عنه، أن نطلب من معلم إبراهيم أن يعلمنا. معاذ بن جبل رضي الله عنه أوصى بعض التابعين قال التمس العلم عند نفر من الصحابة، سماه أبو الدرداء بن مسعود جماعة خباب، قال فإن لم تجد عندهم فالتمسه عند معلم إبراهيم، يقصد الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وشيخ الإسلام بعد زمان كان إذا أشكلت عليه المسألة، والتي تشكل على شيخ الإسلام مشكلة حقيقة، لأنه إمام موسوعي، عالم في التفسير، عالم في الحديث، عالم في الفقه، عالم في الأصول، عالم في المنطق، عالم في المذاهب، يقول أتباعها ما جالسناه، المالك الشافعي الحنبلي، ما جالسناه وناقشناه إلا استفدنا مسائل في مذاهبنا لا نعرفها قبل ذلك. آية فالبتشكل عليه ودي شكلها كيف يكون، يعني يذهب إلى بعض المساجد التي يقل أهلها ويسجد ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ده منهج عظيم. اللهم رب السماوات والأرض، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك. هذا من الأبواب العظيمة، أن يلجأ إلى الله لتزول الشبهة وتذهب المحنة ويستقر القلب ويعرف الهداية. هذا باب عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر النبي. وعند ابن عبد البر أنه هاجر بعد الخندق، يعني في رواية أنه لحق بهم بعد هذه الآيات، في رواية أنه هاجر بعد الخندق. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاته بعد الركوع الأخير داعيا اللهم أنجي الوليد من الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيع، الحديث في البخاري. وفي رواية زيادة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، وقد أنجى الله أولئك الثلاثة وغيرهم. وده فيه دلالة على قنوت النوازل وعلى الدعاء للمستضعفين من المسلمين في أي بلد من بلاد الدنيا. إذا بلغنا أن بعض إخوان المسلمين في أقصى الدنيا يعذب أو يمتحن أو يبتلى نقنط اللهم نجهم اللهم سلمهم في صلواتنا كلها. وهكذا يعيش المسلمون مع إخوانهم بمشاعرهم ودعائهم، وهذا من الولاء في الله. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا نبي الله. وسبحان الله لاحظ معي، والمسلمون يسمعون هذا الدعاء، يحسون الآن، يحسون بآلامهم ويحسون بما هم فيه من شدة، وهذا من البواعث أن يدعو كل مسلم لهم. إذا كان النبي قد قنت في الصلاة وهم يسمعون، إذن هذا الأمر يشغل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن الدعاء سلاح عظيم. وفي ترجمة بقي بن مخلد رحمه الله أن امرأة أندلسية جاءت إليه وهو العالم الكبير الذي صنف مسندا من أعظم مسانيد أهل الإسلام، قالت له، وكان مجاب الدعوة رحمه الله كما ذكر ابن الذهبي، قالت له أريدك أن تعينني على بيع دار لي لأفدي ولدي من الروم، ولد أسير في بلاد الروم، عايز الشيخ يشفع عليها، يعني عندها أرض أو دار تبيعها عشان تفدي ولده. فقال لها تعالي إلي بعد الظهر. ولما انصرفت دعا الله عز وجل وابتهل إلى الله أن ينجي ولدها من الأسر، والولد في بلاد الروم. طبعا الأندلس ثغر من الثغور، باعتبار أنه الحدود له طوالي أسبانيا، حدودها بلاد الكفار هناك، والولد مكبل مقيد بالحديد، وإذا به يسقط القيد منه، القيد وقع، فأمر بالحداد فجاء وأحكم القيد فسقط ثانية فدعي، فسقط ثالثة فقال ذهبوا إلى الرهبان الذين عندهم قالوا ماذا ترون في هذا؟ فقالوا له هل عندك أم أنت بها بر؟ قال نعم. قال فقال الرهبان لهم لا سبيل لكم إليه أو عليه، أرسلوه. فلما رجع وعرف القصة وجد أن القيد سقط في الساعة التي دعا فيها بقي بن مخلد، لما هناك ودعه القيت هناك وقع. رب العالمين عظيم سبحانه وقدير عز وجل ويجيب دعاء المؤمنين، فنصدق ولا يحقر المسلم نفسه، والله الذي لا إله غيره إن بعض الأحيان يوسوس له الشيطان، يعني إذا عايز يدعو يقول لك أنت من شان تدعو يا أخي، مسلمين في ليبيا ولا في اليمن ولا في سوريا يا أخي، حتى لو عمله يقول لك بس اليومين دي زي موضة كده، في موضة الدعاء كده ندعو زي موضة كده، لا والله لا تحقر نفسك، أدعو أنت صادق، أرخي أسعارهم، أزح الظلم عنهم، تكسب وتغنم أقل أحوالك، آمين ولك مثله، ولك مثله أمنا وسلامة ورخاء ودعة. تحس وأنت تسمع الأخبار وأنت تطالع الأخبار تذكر وعش مع هذا، إن سمعت خيرا اللهم زيدهم من هذا الأمن، الأوضاع الآن آمنة والناس والحمد لله، قول اللهم زيدهم يا رب، كلمة كده بس في لسانك، وإن سمعت سوءا اللهم زيدهم عنهم يا الله بمنك وكرمك، ما تكلف الإنسان دقيقة، ويكون بعد كده لو وفقه الله الدعاء على لسانه، إلا ما يسمع خبر فلان يا أخي من أخواننا قالوا مريض، اللهم اشفي وعافي، اللهم اشفي وعافي، اللهم اشفي وعافي، كلمات تخرج ويتعود هذا، فلان يا أخي رزق، اللهم بارك له في ذريتي، فلان يا أخي والله الآن مر بأزمة مالية، اللهم فرج عنه، بصدق بصدق. وكان بعض السلف من العلماء قد كتب أسماء أشياخي وتلاميذي وأحبابي وإخواني على قائمة، فإذا أراد النوم أخرج القائمة ودعا لهم واحدا واحدا، طلع الكشف فلان وفلان كده يدعو لهم جميعا ثم ينام. بس يقول لك يعني الكلام ده يعتبروه فياقة ساكت، يقول لك ما في داعي، ما الله بي الله بي الله بي الله عليم يعني، مش كده خلاص، اللهم وفق اخواننا وارحم اخواننا بالجمله، ما في داعي للتفاصيل ولا شنو، ولا انت مالك ومالك، وعنده زمن هو شايل. بعدين سبحان الله هنالك معاني خاصه قد يكون فيها ولاء من احسن اليه، فاذا جاء على اسمه تذكر الاحسان، فكانت الدعوه حاره، قد يكون فيها ولا من كان مذنبا عنده ذنوب يذكره، اللهم اغفر له زلاتي، يركز على جانب مش كده. فبعض الناس يريد ان يحاكم المتقدمين حتى، يقول لك ما كان في داعي، انا شايف ما كان في داعي المساله، والله ما في داعي لكلامك ده، يوم نام نام نسي ان يدعو له، نام فاذا به يرى في منامه رؤيا كانهم في قبورهم وقد قاموا من قبورهم وقالوا له يا فلان لماذا لم تدعو الليله لنا، فقد كان يخفف عنا بدعائك هذا، الليله ما لك خليتنا اخ في الرؤيا. فقام وأوقد السراج وأخرج الدفتر وجعل يدعو لهم واحدا واحدا ثم نام. هذا من حقهم علينا. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، حتى لو ذكر اجعل على لسانك فلان رحمه الله، فلان أخونا الذي كان رحمه الذي حج معنا رحمه الله رحمه الله رحمه الله، تصبح عادة الترحم على هؤلاء لإسلامهم وإيمانهم. يقول وروى البخاري أن عمر بن الخطاب قدم مهاجرا إلى المدينة في 20 راكبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر جاء معه 20، وقد سمى ابن إسحاق جماعة منهم، وصدر الرواية بقوله ونزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينة ومن لحق به من أهله وقومه، في جماعة لحقوا بعمر فكانوا معه، وختم بقوله وقد كان منزل عياش بن أبي ربيعة معه حين قدم المدينة، عياش كان ينزل مع عمر. قلت فرواية ابن إسحاق تفسر رواية البخاري وتدل على أن هؤلاء 20 من أهل عمر من غير عياش لحقوا به ولم يرافقوه ابتداء، إذ أن من رافقه عياش، وبهذا يزول التعارض الظاهر بين الروايتين. وهذه فائدة أخرى وقاعدة من قواعد العلم، أن من وسائل فهم النصوص أن تجمع الروايات والطرق، إذا جمعتها جميعا وضممتها إلى بعضها استفدت فوائد كثيرة وزال عنك إبهام في بعض الروايات. جاء رجل مثلا تلقى في رواية مسمى الرجل ده فلان، بعض الصحابة سموه، فتستفيد من جمعها معا. وهكذا فعل العلامة الألباني رحمه الله في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، جمع هذا الحديث ونسقه تنسيقا بديعا، فأنت تقرأ مجموعة الروايات في نسق واحد فتستفيد فوائد عظيمة جدا. ويروى عن علي بن المديني رحمه الله أنه قال ما معناه لن يستطيع الإنسان أن يفهم الباب حق فهمه حتى يجمع كل ما فيه، وما ضلت الفرق وانحرف كثير منها إلا لما أخذوا بعض النصوص وأهملوا البعض الآخر. المرجئة أخذوا نصوص الوعد، من كان آخر كلامه لا إله دخل الجنة، ومثل هذه الأحاديث وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، فشوي وصلوا إلى درجة شنو؟ لا يضر مع الإيمان ذنب، مؤمن ما يهمك أملى معاصي. أهملوا أحاديث الوعيد التي فيها لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لما حديث وعيد أهملوها. الخوارج نظروا إلى أحاديث الوعيد وأهملوا الوعد، فما زالوا ينظرون إليه حتى قنطوا وقنطوا الناس وقالوا الإيمان والكبيرة لا يجتمعان، عملت كبيرة ما عندك إيمان، فكفروا المسلمين. وأهل السنة سلموا لما أخذوا بأحاديث الوعد والوعيد، فقالوا نرجو للمحسن ونخشى على، وأن الإيمان والذنب يتجامعان في القلب، بمعنى أنه قد يجتمع عند الإنسان إيمان ومعصية وإيمان وكبيرة، والدليل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع وجود القتال، وهكذا سلموا. هذا من الأبواب العظيمة، حتى لا يتعجل، حتى الطالب إذا قرأ طرفا من بحث وأسكل يجعل محل نظر حتى يجمع أطراف، ما يكون بادي الرأي، بمعنى أول الكلام يأخذه ويعتقده بعد كده يبدأ يصرف المعلومات الأخرى على وفق ما استقر عنده، لا، يصبر حتى يجمع الجميع وينظر في الجميع، سيخرج بالنتيجة بإذن الله تعالى طيبة. وهذا سبحان الله حتى العقل والمنطق، لو عايز تعالج قضية أسرية وأخذت قولا وتركت الآخر لن تحلها، لكن إذا صبرت حتى تسمع من الجميع وتمحص الروايات وتعرف الصحيح، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، الحكم على شيء فرع، أولا تصور المسألة تصورا صحيحا ثم احكم بعد ذلك، وسيكون الحكم بإذن الله تعالى صحيحا. أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه فعندما أراد أن يهاجر استبقاه الرسول صلى الله عليه وسلم ليصحبه في هجرته عندما يؤذن له بذلك، وظل يستعد لذلك اليوم، فاشترى راحلتين وأخذ يعلفهما لمدة 4 أشهر، فرح بهذه الصفوة، بهذا الاصطفاء، اشترى دابتين وجعل يعلف الدابتين لمدة 4 أشهر، فلما جاء الأجل كان قد أعد العدة. وقد روى الحاكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق. وتتابعت مواكب المؤمنين إلى دار الهجرة دار الإسلام، ولم يبق أحد في دار الكفر دار الحرب إلا مستضعف مغلوب على أمره أو صاحب عذر، الناس تتابعت هجرتهم ولم يبق إلا أحد رجلين، إما مستضعف مغلوب على أمره أو صاحب عذر، يعني زول معذور ما قادر يهاجر. وكان آخر من بقي ممن هاجر عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وكان قد كف بصره، فلما أجمع على الهجر، أجمع هنا معناه عزم، ومنه قوله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فيه، أجمعوا يعني شنو؟ عزم. يقول فلما أجمع على الهجرة كرهت امرأته ذلك، وجعلت تشير عليه أن يهاجر إلى غير المدينة، المرأة ما دارت له الهجرة، قالت يا أخي ما خليك من الهجرة، وكان ماشي ما تشي المدينة ومش غير المدينة. فهاجر بأهلي ومالي سرا حتى قدم المدينة، وسطى أبو سفيان على دار بمكة فباعها، ومر بها بعد ذلك أبو جهل وعدب وشيبة، أبو جهل وعدب وشيبة ابن ربيعة، ابن ربيعة يعني عدب وشيبة، والعباس بن عبد المطلب وحويط بن عبد العزة. وفيها أهب معطوبة، أهب جمع إهاب، الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ قبل الدباغ اسمه إهاب. فذرفت عين عتبة، عتبة دمعة سالت، وتمثل بيت، وتمثل ببيت من شعر، وهو هو: وكل دار وإن طالت سلامتها يوما سيدركها النكباء والحوب. وكل دار وإن طالت، يعني شافوا الدار ما فضل فيه إلا جلود كده تعبانات، فيذكروا أيام كان فيها صاحب الدار وعمرانة يعني، فأنشد هذا البيت. وأقبل أبو جهل على العباس قائلا: هذا ما أدخلتم علينا. أبو جهل ده لئيم الأمل شديد خلاص، قال العباس: شفت هذا عمايلكم؟ فالعباس ما معك يا أخي، ما هاجر، لكنه خبيث، هذا خبيث جدا، فرعون الأمة بحق، غليظ الكبد، يعرف أن النبي صادق. ابن أخته يسأله: هل جربتم على محمد كذبا؟ في ساعة الصفاء مرة، قال: والله ما جربنا عليه كذبا. ما حصل 40 سنة دي ولا يوم، لماذا لا، لماذا لم تتبعوا؟ قال: تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف. قالوا: دي 70 انت ما عارف، عند ابعاد سقوا فسقينا واطعموا فاطعمنا، منافسه حاميه الوطيس، حتى اذا كنا كفرسي رهان خلاص اتساوينا، بقينا زي حصين السبق كده، قالوا: منا نبي نجيبه كيف، وان ندرك هذه ما بتجي، يعني دي يجيبها كيف، لو بتجي كنا قلنا انتم نبيكم حنجيب نبينا، لكن ما بتجي. فلذلك اعزم ربنا، قال: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. وبعض الافاضل قال لي هذه الايه، قال لي بطريقته الخاصه، قال لي: تعرف الايه دي معناها شنو؟ قال لي: يعني معناها الناس زي ما عندهم قضيه معك، انت قضيتهم معينا خليهم لينا بس. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله، يعني مشكلتهم معك انت معينا خلوني لي انا بنظم لك. العام عندهم مرات نوادر يعني. يقول: ولك ان تتصور حال العباس وهو يسمع هذا، هذا ما ادخلتم علينا، يعني لك ان تتصور حاله، هذا اذى بليغ يعني. وروى هذه القصة إسحاق بنحو رواية الطبراني عند الهيثمي، ولكن في روايته أن الكفيف هو عبد بن جحش، وكنيته أبو أحمد، وهو أخو عبد الله بن جحش، وأن زوجته هي الفرعة ابنة سفيان بن حرب، يعني أبو سفيان نسيبه يعني، وأن أخاه عبد الله حمله معه عندما هاجر المدينة مع أهله. ويبدو أن رواية ابن إسحاق هي الأقرب إلى الصواب، فقد ذكر ابن حجر ولم يذكر غيرها، يعني أنه عبد بن جحش برواية ابن إسحاق. وفي هذه القصة دليل، أو في هذه القصة وغيرها دليل على أن كثيرا من الدور بمكة قد خلت من أصحابها، يعني حسرت عتبة وإنشاده وكل دار وإن طالت، دليل على أنه كثير من الدور خلت، أصبحت كل ما جمع بيت من بيوت المهاجرين يقول لك: شوف ما تخلونا. وسبحان الله، أحياناً بعض الأعداء يكون مستأنساً بمشاهدة عدوه تحت عينه كده، يكون مستأنس يعني، والعداء مستعرة كده، لكن إذا غاب عنه يستوحش. ها؟ هذا في بعض الناس هذه حاله، يقول لك الزلدة والميانات كده قدام عينك، إذا غاب مني وين أخباره شنو؟ وربما اشتاق يعني. ولذا قالوا: لم يعش الجرير كثيراً بعد موت الفرزدق. الفرزدق والجرير أكثر من 40 عام من الهجاء، قصيدة وينقضها بقصيدة، قصيدة وينقضها بقصيدة، والدنيا تقوم وتقعد، والشعراء ينشدون. لما مات الفرزدق تحسر جرير عليه جدا، ورثاه بأبيات، وقال: ما أظن إلا أني سألحق به. قال: أنا بعد ما بعيش كثير. وفعلا ما عاش كثير بعد الفرزدق. المقصود يعني خلت دور وهجرت. واسمع إلى قوله: أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم. المبحث الثاني: هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أولا تآمر قريش، عندما علم المشركون بما تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم والأنصار في العقبة الثانية، وعندما رأوا المسلمين يهاجرون إلى المدينة زرافات وحدانا، مجموعات ومنفردين، خشوا من تجمع المسلمين بالمدينة، خايفين نحن يقوا في تجمع في المدينة وبعدين وخروج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ليقودهم نحو تحقيق ما يريد. في مجموعة في المدينة تحتاج إلى قائد، والقائد عندنا، لو خرج ربما اجتمعوا وقادهم وفعل بنا ما لا يحمد. وإنما ولذا قرروا التخلص منه صلى الله عليه وسلم، إذا كان فاتنهم القائد ما يفوتنا حتى لا تقوم لهم قائمة. فعقد زعماء اجتماعا خطيرا في دار الندوة ليتشاوروا في أنجع الوسائل للتخلص من الرسول صلى الله عليه وسلم. والمبارك فوري رحمه حفظه الله صفير الرحمن يسمي دار الندوة في كتابه الرحيق المختوم برلمان قريش، يقول برلمان قريش يعقد في جلسة طارية. وهذا من تقريب المعلومات، لأن الناس الآن بيعرفوا البرلمانات والكذا والنواب والاجتماع، جلسة طارئة لمناقشة، فكذا تقريبا المعلومات دار الندوة كانت بهذه المثابة. ودفعوا دلالة أن الكفار يتابعون أخبار المسلمين، وأنهم يرتبون لكل مرحلة الترتيبات ويدرسون. يعني أنت الآن تسمع في بعض المحطات الأجنبية يجيب على هذا السؤال فلان المختص في شؤون القرن الأفريقي، قاعد يقرأ، المختص في القبائل الشمالية السودانية، المختص في قبائل الوسط، درس سنين وجاء وزار وجمع وعكف العادات والتقاليد والدين والطرائق والطرق والأحزاب وكل هذا، حتى اللهجات يعرفونها. هذا يفعلونه لكي يستفيدوا منه إذا احتاجوا إلى ذلك. وأنا أستأنس لهذا من السيرة بخبر شاس بن قيس. شاس بن قيس الحبر اليهودي لما أراد أن يوقع الفتنة بين الأوس والخزرج ماذا فعل؟ دعا شابا وقال: اجلس بينهم وذكرهم بيوم بعاث. ده يوم كان عنده شان، كان فيه قتال وفيه أشعار قيلت، أنا مش أقعد وقول الأشعار بتاعت يوم بعاث دي ستنشب الفتنة، وقد كاد يحصل ما أراد الخبيث. فالآن أي بلد أي قبائل تلقى في إشكال بيناتهم، في تارات قديمة بيناتهم، في مناطق متنازع بينها، أي بلدين الآن بتلقى في منطقة نزاع، هذا فتيل فتنة أراد أعداء الله أن يكون موجودا، فإذا أرادوا الفتنة قدحوا في هذا الزناد لتقوم الفتنة بين هذه الدول. إذن لمناقشة هذا الأمر الخطير وهو خشية قريش من أن يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة فيجتمعون على قتالهم، كان هذا الاجتماع. يقول: ففي يوم الخميس السادس والعشرين من صفر سنة 14 من المبعث الموافق 12 من أيلول سبتمبر عام 622 لميلاد عيسى عليه السلام، أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة العقبة الثانية الكبرى، عقد زعماء قريش اجتماعا خطيرا في دار الندوة ليتشاوروا في أنجع الوسائل للتخلص من الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا قصد بهذا التأريخ الربط بين العقبة وهذا الاجتماع، دار الدين إحساس ليه في اللحظة دي، ما من زمان النبي كان موجود بيدعو إلى الإسلام. ما الذي جد الآن؟ الذي جد أن هنالك بيعة عقدت على أساسها يذهب النبي إلى المدينة ويكون دولة، إذا لابد من اجتماع حاسم. وقد ذكر القرآن الكريم مضمون الآراء التي طرحت في ذلك الاجتماع، قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويقول الإمام أحمد روى بسند ابن عباس أن هذه الآية نزلت بهذه المناسبة، وذكر القصة كما في الموسوعة الحديثية، وإسناده ضعيف، وكذلك ضعفه شاكر من أجل عثمان الجزري، والحديث نقله ابن كثير في التفسير عن هذا الموضع وهو في مجمع الزوائد، ونسبه أيضا للطبراني، وقالوا فيه عثمان بن عمرو الجزري وثقه بن حبان وضعفه غيره، بقية رجاله ورجال الصحيح، ونسبه في الدر المنثور للسيوط يعني أيضا لعبد الرزاق وعبد بن حميد بن المنذر وابن الشيخ وابن مردويه وبنعيم في الدلال والخطط. قال ابن كثير في البداية: وهذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسك العنكبوت على فم الغار. وكذلك حسن ابن حجر في الفتح، وذكر كذلك عروة أن الآية نزلت بهذه المناسبة، انظر مغازي عروة. وروى البيهقي في الدلائل من حديث ابن لهيعة ومحمد بن فليح عن الأسود عن عروة أن الآية نزلت بهذه المناسبة. يقول: وجاءت الأحاديث والآثار مفصلة ما أجملته هذه الآية، فأضافه إلى ما جاء في رواية ابن فإضافة إلى ما جاء في رواية ابن عباس عند أحمد في سبب نزول الآية: وإذا ذكر بك الذين كفروا. هناك رواية أخرى عن ابن عباس عند ابن إسحاق فيها تفصيل أكثر عن هذه المؤامرة. ففي هذه الرواية أنهم عندما اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءهم إبليس في صورة رجل شيخ مدعيا أنه من أهل نجد. قال: إنه سمع بالذي اجتمعوا له وأراد أن يشاركهم الرأي والنصيحة، فأذنوا له. أنا سمعت من موضوعكم ده ودار أشاور، عندي رأي كده مقترحات، ويهمني هذا الأمر. وعندما دارت المناقشة واقترح أحد المؤتمرين أن يحبسوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ النجدي: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره من وراء الباب، هذا الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أوشك أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم. قال كده ما كويس. ثم اقترح أحدهم أن ينفوه، فدحض النجدي الاقتراح مبينا أن حسن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومنطقه وأسره القلوب سيجذب الناس إليه ويغلب بهم قريشة. وأخيرا اقترح أبو جهل أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا نسيبا وسيطا فيهم، ويعطى كل واحد منهم سيفا صاربا، فيضربون جميعا بأسيافهم محمدا ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل، ولا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فيرضوا بالدية. أيد النجدي هذا الاقتراح ووافق عليه الجميع، وتفرقوا على ذلك ولم يبق إلا التنفيذ. يعني ده بالإجماع، صوتوا على بالإجماع هذا الرأي اللي هو قتل النبي بهذه الطريقة. ولاحظ للترتيب: قتله وعمل اللازم لما قد يأتي من قتله، حتى لو لا من كل قبيلة، وما يشاب وسيط يعني من أفضل القبيلة حتى لا تتساهل القبيلة في إسلام لبني هاشم. ولك أن تتصور لو أن صحيفة نشرت هذا في تلك الأيام، مكة تجمع أمرها على قتل النبي صلى الله عليه وسلم مع وقف التنفيذ، إجماع برلمانهم على هذا، وكيف سيكون وقعه على الناس؟ الآن للأسف الشديد المسلمون خبر في صحيفة وربما خبر أبتر يجعل بعضهم لا يغمض له جفن، يقول لك أنا امبارح ما نمت. ما لك ما نمت؟ في خبر كده في جريدة قالوا الخبر ده ما يمكن يكون، يقول والله ما، بعض إخواننا ذهبوا لبعض الصحف وهم من طلبة العلم لمسألة ما عندها علاقة بالنشر، فقالوا أول من جول الشيخ قال لي: يا أخي والله جيت لي في وقتكم، دل المراء الكاتب الصحفي كيف؟ قال: في موضوع اليومين ديل عايزين فيه كده آراءكم، أقعدوا صور صور صور، يلا قولوا آراءكم صفحة كاملة كنتوا قدرا، ما في موضوع يعني، ما في موضوع. علماء ينكرون وهم في أنفسهم ليسوا من العلماء، طلبة علم لا، لكن من شيش يجيب حقه، علماء ينكرونه، بعد نسج هو الذي يريد ووصل إلى ما ما في شغل يعني. فلا بد للمسلم أن يكون مع هذه الإشاعات على حد قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: وعندما أذن له، قال ثانيا: الإذن بالهجرة والتخطيط لها ثم الشروع فيها. بعد اتخاذ هذا القرار أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره به وأمره بعدم المبيت على فراش هذه الليلة والهجرة. هل كان جبريل من جهة النظر العقلي عاجز أن يأخذ هؤلاء جميعا بطرف جناحه، لكن ده دين للأجيال، فالسنن الكونية لابد أن تراعى تخطيط وترتيب، عشان ما كل مرة يقول لك جبريل ما جاء مالوها منتظرين جبريل، لا، في أنت أشياء تعملها برضو، افعل أشياء وبذل هكذا. قال تعالى: ولو شاء ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلا تبيد على فراشك، هذه والأمر بالهجرة. روى البخاري والطبري من حديث ابن إسحاق أنه عندما أذن للرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالهجرة جاء متقنعا، يعني لابس العمامة متقنع بها يجعلها قناع، إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه في وقت لم يعتد أن يزوره فيه للأسباب، هو وقت ما وقت زيارة الناس كده، ثم تقنع حتى لا يعرف في نحر الظهر أول النهار، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار. وعندما أخبر أبو بكر بقدومه أخبر الصديق قال له النبي جاك، علم أن قدومه في تلك الساعة وبتلك الكيفية إنما هو لأمر خطير. ده موضوع معادي، الساعة دي ما ساعة عادية، والشكل اللي جابه ده النبي ده أمر معنا فوق العادة. وعندما أذن له أبو بكر بالدخول، لاحظ، استأذن وظل على الباب حتى جاء وأذن له. بعض الناس الآن ربما استنكر هذا، يعني لو قالوا له اقرأ الباب واستأذن يقول لك يا أخي أنا يعني ده لغيري، يعني أنا ما بقول لي كده، ما بقول لي استأذن، هذا غلط. هذا رسول الله خير خلق الله، أفضل من مشى على الأرض وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم، يستأذن ويؤذن له. يقول: وطمأنه أبو بكر، وعندما طلب أن يخرج من عنده قال له: أي زول طلع الناس البيت، أي زول إذا في زول غريب يطلع حتى لا يعرف ما يقول له. وطمأنه أبو بكر بأن من عنده هم أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أبا بكر بأن الله قد أذن له بالهجرة، وطلب أبو بكر أن يصحبه، فأكد له ما سبق أن ألمح له به من قبل. وأراد أبو بكر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ إحدى الراحلتين، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن على أن يدفع ثمنها. قال: أديك واحد من رحلتي من هاتين الرحلتين. قال: نعم، ولكن بالثمن. إن قول أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم بأن من عندهم أهل الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بذلك عائشة وأسماء رضي الله عنهما، وهما مسلمتان، وعائشة رضي الله عنها قد عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي زوجته فلا خوف منهما. وقد صرح بهذا المعنى موسى بن عقبة في روايته فقال: أخرج من عندك، قال: لا عين عليك، إنما هما ابنتاي. وفي روايته عن ابن شهاب قال: قالت عائشة: وليس عند أبي بكر إلا أنا وأسماء. وفي رواية ابن إسحاق: إنما هما ابنتاي. عند لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أخذا في وضع خطة للهجرة وإبطال كيد الكافرين، وكانت الخطة كالآتي كما ذكرها البخاري وابن إسحاق: أولا أن يخرجا ليلا إلى غار ثور في الجهة الجنوبية الغربية من مكة، جنوب غرب، وفي هذا تنويه على الكفار لأن أنظارهم ستتجه إلى البحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهة الشمالية جهة المدينة. هم أول حاجة حيجي في بالهم إنه حيكون ماشي على الجهة الشمالية، والنبي اتجه عكس جنوب غرب. ثانيا أن يمكثا في الغار لمدة 3 أيام حتى يخف الطلب عنهما، 3 أيام في الغار. ثالثا واستأجرا دليلا ماهرا عارفا بمسالك طرق الصحراء ليقودهما إلى المدينة، وهو عبد الله بن أرقد الديلي، وكان مشركا، واستكتماه الخبر، واتفقا معه على أن يلحق بهما في غار ثور بعد 3 أيام، ودفع إليه بالراحلتين اللتين اشتراهما أبو بكر وكان يعلفهما لهذا اليوم. وضعت لهما أسماء زادا وضعته في جراب وقطعت من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق، وفي رواية ذات النطاقين. وأمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقوله الناس عنهما في النهار، فيأتيهما بالليل في الغار، ثم يرجع إلى مكة في السحر ليصبح مع قريش. يعني بيقولوا شنو تخطيطهم شنو عشان يأخذوا يستعدوا. وأمر مولاه عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهارا ثم يريحهما عليهما في الغار إذا أمسى ليطعما من ألبانها، ويذبحها منها للأكل ويزيل بها آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر. المصالح من هذا لما يجي ابن فهيرة بالأغنام، أولا يشربها من اللبن، ثانيا يذبحها إذا أراد الأكل، ثالثا يمحو آثار عبد الله بن أبي بكر، وهو مشى مكة، لما تجي الغنم تمحو الآثار. فهذا من الأسباب. وأمر أسماء أن تأتيهما من الطعام بما يصلحهما في كل مساء. وهنا ملاحظة أن أسرة أبي بكر كان لها دورا عظيما في الهجرة، عبد الله بن فهيرة وابنه عامر بن فهيرة وعبد الله ابنه وأسماء، كل هذه الأسرة اشتركت في أمر الهجرة. وانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب فأمره أن يتخلف بعده بمكة ريثما يؤدي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، إذ لم يكن أحد من أهل مكة له شيء يخشى عليه إلا استودعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من صدقه وأمانته. ونقف هنا أخيكم. نعم. إذن وأمره أن ينام على فراشه ويتسجى ببرده، يتغطى يعني، والضحى والليل إذا سجى غطى الكون ببرده الحضرمي الأخضر الذي ينام فيه، وطمأنه بأنه لن يصل إليه منهم شيء يكرهه، وذلك للتمويه. شوف اليقين عند الصحابة، قال لي تغطى بالغطى بتاعي ده وما بيجيك شيء تكرهه منهم أبدا. وأمر أبو بكر عامر بن فهيرة أن يصحبهما في هجرتهما ليخدمهما ويعينهما في الطريق. لقد أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة بعد أن مكث في مكة 13 سنة يوحى إليه، وعندما أمره بالهجرة أنزل عليه قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وكان ما أراده من الله في هذا الدعاء الموجز المعبر والذي اختاره له ليجعله مفتاحا للطمأنينة، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وعلى الرغم قال أما في الجانب الآخر فقد اختار زعماء وقريش في ندوتهم 11 زعيما يمثلون قبائل قريش المعادية للإسلام، فقضوا نهار يومهم ذاك في الإعداد لتنفيذ القرار الذي اتخذوه في دار الندوة. وعلى الرغم من علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرار لم ينسى أن يقوم بعمل إيماني بطولي يعد بمفهوم المادي اليوم مغامرة، بل قال عنه الذهبي منكر أي غير منطقي، وهو أنه ذهب في تلك الليلة مع علي إلى الكعبة وأمره أن يصعد على منكبه إلى فوق الكعبة ليرمي صنم قريش الذي كان من نحاس وهو ممتد بأوتاد من حديد. وعندما كان علي يعالج الصنم ليفكه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وتمكن من فكه ورميه وتكسيره وانطلقا ولم يرهم أحد ولم يرفع الصنم بعد ذلك. وأبو إسحاق الحويني ضعف هذا إسناد هذا الأثر لأن في أبا مريم الثقفي وهو عنده مجهول، كما في خصائص علي بتحقيق للنسائي وتحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني. وهذا التصرف عندنا لمن المعجزات الدالة على عناية الله بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا على فرض صحة الخبر. فلما كانت عتمة من الليل اجتمع القوم المنوط بهم تنفيذ الخطة، الآن بدأ يتكلم عن ما فعله الكفار لتنفيذ هذه الخطة، وهذا إن شاء الله موقفنا الذي سنستأنف منه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سألنا الله تعالى أن يحشرنا جميعا في زمرة نبينا وأن يجمعنا به في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.